بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه بالحق المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الخلق أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 52 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وموضوع هذه الحلقة حراسه صلى الله عليه وسلم تتمة. قال الناظم رحمه الله: ثم أبو أيوب وابن بشري في خيبار المشهور دون نكري قد حرسوه، ثم في وادي القرى كان بلال حارسا بلا امتراء. أبو أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلب بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار، أبو أيوب الأنصاري النجاري الخزرجي، معروف باسمه وكنيته، وأمه هند بنت سعيد بن عمرو من بني الحارث من الخزرج أيضا. أسلم رضي الله تعالى عنه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وشهد العقبة وبدرا وما بعدهما. نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فأقام عنده حتى بنى بيوته ومسجده صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عاصم من طريق أبي الخير عن أبي رهم أن أبا أيوب حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بيته، وكنت في الغرفة فهريق ماء في الغرفة، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة شفقا أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مشفق، فسألته فانتقل إلى الغرفة، وقلت: يا رسول الله، كنت ترسل إلي بالطعام فأنظر فأضع أصابعي حيث أرى طعامك حتى كان هذا الطعام، قال: إن فيه بصلا فكرهت أن أكل من أجل ذلك، وما أنتم فكلوا. وروى الإمام أحمد في مسنده من طريق جبير بن نفير عن أبي أيوب قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اقترعت الأنصار أيهم يؤويه، فقرعهم أبو أيوب. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين مصعب بن عمير، وشهد معه قتال الخوارج، قال ذلك الحكم بن عيينة كذا في الإصابة. وعن محمد بن سيرين قال: نبئت أن أبا أيوب شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، ثم لم يتخلف عن غزوة غزاها كل عام إلى أن مات بأرض الروم رضي الله تعالى عنه. فلما ولى معاوية يزيد على الجيش الذي بعثه إلى القسطنطينية، جعل أبو أيوب يقول: وما علي أن أمر علينا شاب فمرض في غزوته تلك. وقال ابن إسحاق: شهد أبو أيوب مع علي وقعة الجمل وصفين، وكان على مقدمته يوم النهروان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الهاجرة، يعني نصف النهار، في شدة الحر، فرآه عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إلا ما أجد من شدة الجوع. فقال عمر: وأنا والله ما أخرجني غير ذلك. فبينما هم كذلك إذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قال: والله ما أخرجنا إلا ما نجد في من بطوننا من شدة الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني غير ذلك، قوما معي. فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم طعاما، فإذا لم يأتي أطعمه أهله. فلما بلغوا الباب خرجت إليهم أم أيوب وقالت: مرحبا بنبي الله ومن معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أبو أيوب؟ فسمع أبو أيوب صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعمل في نخل قريب له، فأقبل يسرع وهو يقول: مرحبا برسول الله وبمن معه. ثم قال: يا رسول الله، ليس هذا الوقت الذي كنت تجيء فيه؟ فقال: صدقت، ثم انطلق أبو أيوب إلى نخله فقطع منه عدقا فيه تمر ورطب وبسر، وقال: يا رسول الله، كل من هذا وسأذبح لك أيضا. فقال: إن ذبحت فلا تذبحن ذات لبن. وقدم الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من لحم الجدي ووضعها في رغيف، وقال: يا أبا أيوب، بادر بهذه القطعة إلى فاطمة، فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. فلما أكلوا وشبعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خبز ولحم وتمر وبسر ورطب. ودمعت عيناه، ثم قال: والذي نفسي بيده، هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. توفي أبو أيوب رضي الله عنه بالقسطنطينية من أرض الروم سنة 50، وقيل 51، وقيل 52، وهو الأكثر كما قال ابن حجر. وقال ابن القاسم عن مالك: بلغني عن قبر أبي أيوب أن الروم يستصحون به، أي يستشفون به ويستسقون، يستصحون به ويستسقون. ومن حراسه صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الإمام أبو ربيع الأنصاري الأشهلي أحد البدريين، كان من سادة الأوس، أسلم على يد مصعب بن عمير بالمدينة المنورة، وذلك قبل إسلام أسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي الله عنهم. شهد رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهده كلها، وكان له في كل منها موقف يليق به. من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قفل عائدا من غزوة ذات الرقاع نزل بالمسلمين في شعب من الشعاب ليقضوا ليلتهم فيه، فما كاد المسلمون ينيخون رواحلهم في الشعب حتى قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا في ليلتنا هذه؟ فقام إليه عباد بن بشر وعمار بن ياسر وقال: نحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما حين قدم المهاجرون على المدينة. فلما خرجا إلى فم الشعب قال عباد بن بشر لأخيه عمار بن ياسر: أي شطري الليل تؤتر أن تنام فيه، أوله أم آخره؟ فقال عمار: بل أنام في أوله. ثم اضطجع غير بعيد عنه، وتاقت نفس عباد بن بشر إلى العبادة، واشتاق قلبه إلى القرآن، فتوجه إلى القبلة ودخل في الصلاة وطفق يقرأ من سورة الكهف بصوته الشجي الندي العذب، وفيما هو سابح في هذا النور الإلهي الأسنى أقبل رجل من الأعداء، فلما رأى عباد بن بشر من بعيد منتصبا على فم الشعب عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بداخله وأنه حارس القوم، فوتر قوسه وتناول سهما من كنانته رماه به فوضعه فيه وأصاب عباد، فانتزعه عباد من جسده ومضى متدفقا في تلاوته غارقا في صلاته رغم أنه أصابه السهم، فرماه الرجل بسهم آخر فانتزعه عباد كما انتزع الأول، فرماه بثالث فانتزعه كما انتزع سابقيه، وزحف حتى غدا قريبا من صاحبه وأيقظه قائلا: انهض فقد أثخنتني الجراح. فلما رآهما الرجل ولى هاربا، والتفت عمار بن ياسر إلى عباد بن بشر فرأى الدماء تنزف غزيرة من جراحه الثلاث، فقال له: سبحان الله، هلا أيقظتني عند أول سهم رماك به؟ فقال عباد: كنت في صورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أفرغ منها، وأيم الله لولا خوفي أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لكان قطع نفسي أحب إلي من قطعها. وكان عباد رضي الله تعالى عنه أبلى يوم اليمامة بلاء حسنا، وكان أحد الشجعان الموصوفين، وكان رضي الله تعالى عنه موصوفا بشدة البأس والشجاعة، حتى قال عمر رضي الله عنه في غزوة بني المصطلق: مر عباد بن بشر فليضرب عنق المنافق ابن أبي، وكان مشاركا في قتل كعب بن الأشرف اليهودي، وكفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شر هذا الفاجر الأفاك. وكان رضي الله عنه من حرس قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيره من الأنصار يحرسونه كل ليلة. وفي غزوة تبوك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر حرسه وأوكل إليه هذه المهمة. واستشهد رضي الله تعالى عنه يوم اليمامة وعاش 45 سنة. وكان صلى الله عليه وسلم يحترس من أعدائه حتى أنزل الله عليه والله يعصمك من الناس، فترك الحراس حينئذ. روى الترمذي في أبواب التفسير سورة المائدة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الناظم رحمه الله وترك الحرس لما أخبر بعصمة الله له خير الورى. ثم ختم الناظم رحمه الله هذا الفصل بذكر بعض حجته صلى الله عليه وسلم فقال وكان حاديا له البراء أنجشة جاءت بيد الأنباء صلى عليه ربنا وسلم والآل والأصحاب خير من سما. والحادي معناه الذي يسوق الإبل ويتغنى لها. فمن حداته صلى الله عليه وسلم البراء بن مالك بن النضر أخو أنس بن مالك لأبيه أو شقيقه. وكان رضي الله عنه حسن الصوت وكان يرجز لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، شهد المشاهد كلها إلا بدرا وله يوم اليمامة أخبار. وكان أحد الفضلاء ومن الأبطال الأشداء، فتك أو قتل من المشركين 100 رجل مبارزة سوى من شارك فيه. وقال محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال دخلت على البراء بن مالك وهو يتغنى بالشعر فقلت يا أخي تتغنى بالشعر وقد أبدلك الله به ما هو خير منه القرآن؟ قال أتخاف علي أن أموت على فراشي وقد تفردت بقتل 100 سوى من شاركت فيه؟ إني لأرجو أن لا يفعل الله ذلك بي. ومن فضائله رضي الله تعالى عنه ما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. فلما كان يوم تستر من بلاد فارس كشف الناس فقال المسلمون يا براء أقسم على ربك، فقال أقسم عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيك. فحمل وحمل الناس معه فقتل مرزبان الزار من عظماء الفرس وأخذ سلبه، فانهزم الفرس وقتل البراء، وذلك في خلافة عمر 20 وقيل قبلها وقيل 23. ومن حداته أن جش عبده الأسود الحبشي وكان حسن الحداء كما مر في ترجمته في مواليه صلى الله عليه وسلم. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة، موعدنا مع حلقة جديدة لاحقا بحول الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.